قافلة الهدى الدعوية للحق وبما كنتم تفسقون. حبيبي الغالي، ايش اللي يمنعني ويمنعك ان نصير متقين؟ ايش اللي يمنع؟ يعني نعم اعطانا عيون واعطانا وكل شيء، يستطيع يقدر الله جل وعلا ان ما يعطيك عيون يعني ترتاح انك ما اصلا ما يقال لك لغض ابصارك، انت ما تشوف اصلا لا حلال ولا حرام. ايش اللي يمنعنا؟ اللي يمنعنا ترى هالعقل ذا اللي ما عندنا تمييز، تخربطت امورنا، الريال مع الخمسة مليار وما عاد صرنا نعرف ايش الاغلى، نبغى شيء الان لو كان رخيص مره. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تعرف لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام حبيبك صلي عليه، دخل على عائشة، شوف الموقف الآن، في بيت عائشة يدخل محمد عليه الصلاة والسلام قد اشترى شات، قال يا عائشة ما فعلت الشات؟ من حقه يسأل، هو اللي جايب الشات، قال ما فعلت الشات يا عائشة، وين راحت؟ عائشة قطعت الشات وزعتها على الفقراء، قالت يا رسول الله ذهبت كلها، لم يبقى عندي لك إلا كتفها، ما بقى من الشات كلها لكتفها. تخيل إذا استفدت من هذا الحديث أنا وأنت، والله سوف نعيش حياة أخرى. قال يا عائشة، شفت بس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، ومن قال أنها ذهبت كلها؟ يقول من اللي قالها ذهبت كلها وما بقى لكتفها؟ والله والذي نفسي بيده إنما بقيت كلها ولم نفقد منها إلا كتفها، أخذ روحه روحها واخترق الحياة الدنيا وكأنه أوقفها عند الصحيفة وشاف صحيفتها وصحيفته عليه الصلاة والسلام إذا بكل أعضاء الشات موجودة في الصحيفة إلا الكتف. تقدر تعيش الحياة هذه؟ لقى الشات يدها الثانية ورجليها وأضلاعها وكل شيء في الشات موجود، ما بقى اللي فقدوه بس ما كتب هل الكتف. لأجل هذا قال ما عندكم ينفد، كلتوه راح، وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند